السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة وهدى للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله تعالى سخرهما لعباده وامتن بهما عليهم، كما قال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومع أنه تعالى قد جعل الشمس ضياء والقمر نورا وسخرهما لمصالح عباده، إلا أن حكمته قد اقتضت أن يطمس نورهما كله أو بعضه في بعض الأوقات لكي يري عباده قدرته وقوته وليخوفهم بأسه سبحانه، كما قال جل شأنه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. وقد كسفت الشمس في آخر شوال من السنة العاشرة من الهجرة، ففزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة مسرعا، فأمر مناديه أن ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة طويلة قرأ فيها بنحو من سورة البقرة، ثم قام فيهم فخطب خطبة عظيمة جل مقاصدها يدور حول تخويف العباد من ربهم، وأن المعاصي سبب لسخط الله وعذابه. ومما قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبد أو تزني أمته، أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه. ومما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ولقد جيء بالنار أمامي يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، ولقد رأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، ولقد رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. متفق عليه. فجدير بكل مسلم ومسلمة أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيار عباده، فيتعظ بالكسوف ويحرك قلبه بهذه الآية العظيمة المخيفة من آيات الله، فيحدث توبة واستغفارا، ويكثر مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقوعها. فقد دلت الأحاديث المستفيضة في الصحيحين وفي غيرهما على أنه يشرع للمسلم في حال الكسوف الصلاة والدعاء والاستغفار والتكبير والذكر والصدقة والعتاقة. اللهم اجعلنا عند آياتك من المعتبرين المتعظين، اللهم اجعلنا عند آياتك من المعتبرين المتعظين التائبين المنيبين، وأعذنا أن نكون من المعرضين الغافلين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.